بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 16 بعد 600، ومع الصفحة 80 بعد 400، ومع بعض النصوص المتشابهات، حيث مر معنا أن كتاب الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه النصوص المتشابهات يعرض لها الكتاب ليبين ما وجه التشابه فيها، وليبين ما الموقف الشرعي من هذه النصوص المتشابهة. وعموما هذا البحث من جملة فوائده إن شاء الله عز وجل أنه يقي الخيال أن يتحرك في الإيمانيات التي تعتمد على الأخبار بالنسبة لله عز وجل. ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وقد دل على ذلك النصوص الشرعية القاطعة. وصفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وأفعال الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء، فالله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وقد جاءت النصوص ترسخ فينا معنى التنزيه، فهذه الشريعة إنما بنيت على تنزيه الله تبارك وتعالى. ولذلك سبحان الله من العبارات التنزيهية التي كثرت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني ينزه الله عز وجل عن أن تشابه ذاته ذوات المخلوقين، أو أن تشابه ذوات المخلوقين ذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء في الجمل الرائعة المحكمة: كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا الموضوع يقين من التجسيم الذي وقعت فيه أمم كثيرة، ولعل بني إسرائيل حينما عبدوا العجل ما عبدوا لو أنهم عارفون بالله تبارك وتعالى، لو دروا أن الله ليس كمثله شيء ورسخ هذا المعنى في ذواتهم ونظفت نفوسهم من التشبيه لما عكفوا على العجل عابدين للعجل. بل إن المستقبل الذي فيه من أكبر الفتن التي حذر منها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الدجال. ما الذي يدعي الدجال؟ يدعي الربوبية. والعجيب أن جمعا غفيرا من الناس الجماهير تلحق به وتتبعه وتؤمن بأنه رب العالمين. هؤلاء لو أنهم فقوا، لو أنهم نزهوا بواطنهم عن التشبيه، لو أنهم تعرفوا إلى الله وأنه ليس كمثله شيء، لما اتبعوا الدجال. لأنه يكفي في الدجال أنه مركب، بمعنى عينه عوراء، بمعنى أنه ناقص الخلقة. فلو كان ربا لا أكمل خلقه ولا صحح عوره. إذن هذا الموضوع لأنه مواضيع هامة جدا، ولعلي أختم بهذه الفوائد التي لا أريد منها الاستقصاء والإحاطة. أنت تقرأ كتاب الله عز وجل، وأنت مطالب بأن تتدبر ما في كتاب الله عز وجل من آيات، وأنت مطالب بأن لا تكون من أولئك الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، بل للأمة خاصبة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. معنى التشابه أن كلمة قرآنية، وهنا يمكن أن نعطف على قضية اللغة. اللغة إنما هي وسيلة من وسائل التواصل بين الأفراد، وهي ابنة الزمان وابنة المكان. هي من نعم الله عز وجل علينا، إذ بين الله عز وجل أنه ما أنعم على العبد بنعمة بعد نعمة القرآن والخلق، أو خلقه والقرآن، مثل نعمة البيان. خلق الإنسان علمه البيان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ولذلك كل العلماء قالوا اللغة بنيت في الدنيا ولتداول المعلومات والحقائق والتواصل بين أفراد المجتمع، كل مجتمع بحسب لغته التي تواضع عليها. من هنا نقول حينما تتناول اللغة المغيبات هي تقصر عن أن تحيط بالمغيبات، ومع ذلك طلبت اللغة بأن توظف من أجل أن تتناول المغيبات. وهنا نذكر مسألة واحدة فقط، لما قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون ولم يقل الجنة التي وعد المتقون؟ يأتي ابن عباس ترجمان القرآن ليقول ليس في الجنة من أمور الدنيا إلى الأسماء، حيث أنت تسمع أن فيها أنهارا من خمر وأنهار من لبن وأنهار من عسل، هذا بحسب الخيال الآن أن يمكن أن تصور أمواج من العسل إنما تتدفق في النهر، يمكن أن تصور هذا، لكن لا تدخل إلى رحاب الغيب بما لديك من وسائط معلومات. ما في الجنة ذكره الله عز وجل لا على أن ما في الجنة من رمان ومن فاكهة في الجنة كالرمان والفاكهة التي في هذه الدنيا، وإنما لكل معنى غيبي حدوده وأبعاده التي لا نطيق أن نستوعبها. أما قال عليه السلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الفقرة الأخيرة من أهم الفقرات التي تدلنا على أنه إذا لم نكن قادرين على أن نحيط بما أعد الله عز وجل في الجنة لأولئه، أفنحيط بذات الله تبارك وتعالى؟ نؤمن بذات الله. وهنا أن أنهي هذا الكلام من أجل أن ندخل إلى بعض النصوص المتشابهة من أجل أن نحدد ما موقفنا من هذا المتشابه. هنا أقول فيما يتعلق بالآخرة بالمغيبات، نؤمن بها على ما علم الله عز وجل بها، نؤمن بالله تبارك وتعالى على أنه ليس كذاته ذات وليس كصفاته صفات، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه متصف بكل صفات الكمال سبحانه وتعالى. هنا نأتي بعض النصوص المتشابهة. النص المتشابه هو توظيف كلمة تتعلق بالله عز وجل، هذه الكلمة في ظاهرها يشابه معناها المعنى الذي فينا كلفظ الوجه، ونحن وصلنا إلى ما يتعلق به كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أول ما يخطر ببال قضية الوجه، هل الوجه معنى واحد يا ترى في اللغة؟ نحن مطالبون بأن نوظف اللغة مع كوننا مطالبين أيضا بأن نتعرف إلى الحقائق الإلهية من خلال النصوص. أما قال ليس كمثله شيء، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، إذا يفهم من هذا أن كل معنى يمكن أن يتراءى لخيال هنا على أن الله عز وجل له مثل ما لنا، لأنه أنت لك وجه والله عز وجل ذكر ويبقى وجه ربه، مع ذلك هذا ليس من الصواب بمكان. إذن ما الحل؟ كل نص أوهم التشبيه أوهم ظاهر التشبيه، أول خطوة ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، الخطوة الثانية نؤمن بالمضمون على ما يليق بعظمة الله عز وجل، الأمر الثالث نسلم لله عز وجل المعنى إذ لا نحيط بالمعنى، الموقف الرابع ويمكن أن يضم الموقف الثالث وهو إما أن تفوض المعنى لله عز وجل على أن الله عز وجل يعلم هذا المعنى، ما معنى ويبقى وجه ربك؟ أنا أنزل الله عز وجل وأكل المعنى لله، أو أحول معنى الوجه إلى المعنى اللغوي الذي يليق بالله تبارك وتعالى. حيث إن تأويل اللفظة القرآنية التي ظاهرها فيه معنى المشابهة حينما أحول هذا اللفظ أو هذه الكلمة إلى معنى محدد، أنا لست على يقين من هذا المعنى، وهذا ما أخذه السلف على الخلق. قالوا نحن إذا أولنا، هل يا ترى حينما نأتي بالمعنى الذي أولنا به اللفظ هل نحن على يقين من هذا المعنى؟ أتستطيع أن تقطع؟ قال لا أستطيع أن أقطع. إذن كيف أنت تنسب لله عز وجل معنى لست بقاطع فيه، علما بأن قضية الإيمانيات إنما تبنى على اليقينيات، ولا يصح هنا أن أرجع فيما أثبته لله عز وجل عنه، يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا. الأحسن أن ندخل في رحاب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الذين بذلوا جهودا، خاصة وهم يقارعون المجسمين ويقارعون المشبهة وينقون قضية التصور تنقية رائعة، ويجعلون هذه الأمة على قدم راسخة في مضمار معرفة الله تبارك وتعالى. قالوا بعدما نقل عن المتأخرين أنهم فسروا الوجه بالذات، ويبقى وجه ربك يعني ذات الله تبارك وتعالى، هل للوجه معنى فينا؟ نعم، الوجه فينا هو عضو من أعضاء هذا الجسد. إذن إما أن يكون الوجه على معنى العضو، وإما الجارحة يعني، وإما أن يكون الوجه على معنى الذات، كل الذات على المعنى العام. قال المتأخرون يفسرون الوجه على أنه الذات ولم يحملوه على الإطلاق، ما في عالم من العلماء حمل الوجه على الوجه الذي هو فينا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل منزه عن التعضي يعني الأعضاء والجوارح، الله ليس كمثله شيء، هو خالق هذا الإنسان ربنا جل جلاله. تعالوا بنا حتى نتعرف إلى ما كان من العلماء وهم يعالجون الكلمة القرآنية. ذلك أن الكلمة القرآنية، ولعلي هنا لا أبعد إذا قلت مشكلتنا مشكلة لغوية اليوم، إذا كان هذا المعنى قد بحث بحثا عميقا وشاملا فيما مضى، فإنما بحثه العلماء الذين هم أقرب اللغة بل هم غائصون في معاني وحقائق اللغة. المشكلة الآن أنه ربما يبس الخيال على معنى واحد الكلمة ولا يدري غير هذا المعنى. نقول لا، ينبغي أن يتسع الأفق اللغوي لتتعرف إلى معاني كلمة، بل هناك كلمة مثل اليد مثلا 25 معنى لكلمة اليد. أنا إذا بالنسبة لي لا أعرف إلا معنى واحد وهو اليد على معنى جارحة، مع ذلك أن يبس مخي اللغوي، أتكلم الآن، يبس على هذا المعنى. ولعل من الكوارث اللغوية انحسار المعاني في الذات ليبقى معنى واحد للكلمة، علما بأنك أنت لو أنك اطلعت اطلاعة أو أطلت إطلاقة على تاج العروس شرح القاموس لزبيدي الذي هو 50 أو 50 مجلدا، لو وجدت العجب العجاب في هذه اللغة، ما في أجسم من هذه اللغة ولا أثمن من هذه اللغة، بل هذه اللغة تجعل الآفاق متسعة متسعة تكاد لا يكون لها حدود في الاتساع. قال الراغب الأصفهاني له كتاب عرضته 60 ألف، وقد اشتريته من وقتها وأتيت به إلى هنا. ما اسم هذا الكتاب؟ مجلد واحد، ينبغي أن يقتنى. هذا كتاب مثل كتب المعاجم، كتب معاجم معروفة لكنه مجلد واحد. طيب ما الفرق بينه وبين المنجد، أو بينه وبين مختار الصحاح، أو المصباح المنير، أو القاموس المحير؟ أقول لك لا تسرد علي أسماء قواميس ومعاجم، وإنما هو معجم قرآني اسم المفردات، يأتي المفرد القرآني ثم يذكر ما يتعلق بهذه المفردة ومواضع توظيفها في القرآن، لكن هل يذكر كل مفردات القرآن؟ لو ذكر كل مفردات القرآن لما كفى أن يكون مجلدا واحدا. هو مجلد تناول غريب الألفاظ، المفردات في غريب الألفاظ، يأخذ بالغريب كل كلمة ربما بعد الذهن أو الاستعمال قبل أن يبتعد، ابتعد الذهن وابتعد الاستعمال عن استعمال هذه الكلمة، فمن هنا يجدد صلتنا باللغة العربية. لكن أي لغتين هنا؟ قال لغة كتاب الله عز وجل. نستمع الآن للراغب الأصفهاني، وربما وجدت نفسي مختصرا لما جاء في المفردات للراغب، يعني ما احتجت إلى أن أذكر صفحتين مثلا تناول فيهما الراغب معنى كلمة من الكلمة. أنا الآن أريد أن أتعرف فقط إلى هل الكلمة القرآنية لها معنى واحد أم لها مجموعة من المعاني؟ هل الكلمة متشابهة محصورة في معنى إنما يعتمد عليه المجسم والمشبهة الذين يرون أن لله ما لنا وأن ما لنا لله تبارك وتعالى، لكن على المعنى الذي يليق بعظمة الله كذا يقولون، على معنى هناك كذا وهناك كذا هناك كذا. والله أنا أخشى أن أذكر المتشابهات، والغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قد حرص كل الحرص من أجل ألا يتشكل في الخيال صورة لا تليق بعظمة الله عز وجل. أنأ بنفسي عن أن آتي بنصوص متشابهة بآن واحد، وإنما يقول إن الله عز وجل قد نثر النصوص المتشابهة في القرآن، وحيث يأتي نص متشابه إنما يليق في موضعه لمعنى يريده الله تبارك وتعالى. يقول الراغب: فصف الوجه الجارحة. معناها الكلمة في اللغة العربية لها جذر في المعنى ولها تفريعات، وعموما أو غالبا كل كلمة في كل فروعها ترجع إلى الأصل، ربما انقطعت عنه في منحة من مناحي الفرعية، ربما ابتعدت عن الأصل، ربما غاب الأصل عنا من حيث الاستعمال الفرعي لهذه الكلمة من حيث معانيها. يقول: الأصل أصل الوجه الجارحة. لماذا سمي الوجه وجها عندنا؟ قال: لأنه تقع به المواجهة، والله تعالى منزه عن الجوارح. لاحظ كيف أتى مباشرة بما ينبغي أن نعتقده أو نراه أو نؤمن به فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. أنت وأنت تدخل في رحاب القرآن وتقرأ الآيات، كن على يقين من أن الله ليس كمثله شيء. هذا اليقين هو الذي يدير لك المعنى. أقل ما يقال فيه أن تنزه الله عز وجل عن ظاهر اللفظ المتبادل، ولا يضرك بعد ذلك أن تحدث أو لا تحدث. وإن كان السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما سلموا لله تبارك وتعالى أمر تحديد المعنى، وقالوا إن تحديد المعنى ولو كان بحسب اللغة لا نقطع به، وحيث لا نقطع به لا يصح منا مثل هذا التصور. إذن فهي إذن مشتبهة من حيث لفظها، يعني لفظ وجه ويبقى وجه هي لفظة مشتبهة. لماذا كانت مشتبهة؟ قال: لأن ظاهرها فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. الحديث عن الله عز وجل، إذا قرأنا قول الله عز وجل في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أنا أدري ما معنى الوجه الآن، ما معنى الوجه؟ لما نهانا شرع الله عز وجل عن أن نقبح الوجه، تقبيح الوجه، كل منا يدري أن كلمة الوجه فينا على معنى الوجه الذي نعرفه جميعا، حتى الصغار يعرفون. لو قلت لطفل: ما الأنف؟ يضع يده على أنفه، وإن لم يضع على أنفه ينبغي أن تدله على أن هذا الأنف وهذه العين. الوجه هو هذا الوجه. هذا بالنسبة لنا أمر واضح محدد المعالم والمعاني، أما بالنسبة لله عز وجل فمنزه سبحانه وتعالى عن أن يشبه الله تبارك وتعالى خلقه، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. وعلى هذا يقول فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. وكذلك العين الآن، هل ورد لفظ العين مضافا إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. لاحظ أيضا كلمة العين جارحة. أنا أعلم ما معنى العين فينا، أعلم البصر، العين أداة الإبصار، الأعين، خلق الله عز وجل السمع والأبصار إلى آخر ما هنالك من النصوص. هنا يقول: ولتصنع على عيني. الحديث من الله عز وجل عن من يا ترى؟ قال: عن موسى السلام. كلمة عين هنا يستحيل أن تكون معنى جارحة، لأن الله ليس كمثله شيء، خاصة إذا علمنا، وهذا سيأتي أيضا تفصيلا الآن إن شاء الله، كثرة معاني العين في اللغة، كثرة معاني اليد في اللغة. إذن حينما أقول تطلع على عيني، المجسم لو قال العين على معنى العين نقول لهم يا مساطيل، ما في معنى أن أقول لهم يا مساطيل إلا إذا لم أكن محترا، قل له يا بني آدم، يعني هي أخف، أو يا عقلاء، وهذه أخف من الأولى. أقول له لو كانت العين بمعنى الجارحة ما كان معنى ويتصنع على عيني، أليست على من أحرف الاستعلاء ويتصنع على؟ إذا ليس المعنى كما فهمتم أنتم ويتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا ووحينا. إذا هنا معنى ينبغي أن نسلم من الله عز وجل فيه أو نحدده بمعنى من المعاني. ما المقصود الذي حدده العلماء وهم يؤولون لفظ عيني؟ قال بتربيتي ورعايتي، كل على عيني، أنت على عيني، صحيح أنت بعيني بمعنى أنا أرعاك وأنا أوراق، وهذا معنى صحيح. والكتاب القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، أي تربية موسى عليه السلام ملحوظا بعناية الله وجميل رعايته. طيب هل يمكن أن نفهم من واقع حياة موسى وكيف تربى معنى الرعاية؟ طيب ما أروع الرعاية التي فيها؟ أن فرعون كان يتبع موسى عليه السلام لأجل أن يقتله، وإذا بالله عز وجل يأتي به إلى قصر فرعون ليربى من قبل زوج فرعون. في أوضح من هذه التربية والرعاية، يعني حيث حفظه الله عز وجل لم يستطع لا فرعون ولا كلاب فرعون أن ينالوا شعر من رأس موسى عليه أفضل الصلاة وأتمته. رعاية واضحة، إن ربي لطيف لما يشاء في بعض الآيات القرآنية يكشف عن معانيها وأبعاد معانيها سيرة صاحبها. من قال إن ربي لطيف؟ يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عرض قضية الجب في البئر، عرض قضية فتنة زوجة العزيز، عرض قضية السجن الذي أدخلوه به ظلما وعدوانا، ثم قال أخرج من السجن أيضا من رعاية الله، إن ربي لطيف لما يشاء. فهمت أنا أن الله أراد من الأزل أن يمر يوسف عليه السلام بهذه المراحل ليصل إلى ملك مصر، لكن عبر ماذا؟ عبر البئر، الإخراج، البيع، دخول القصر، ما يكون من فتنة عصمة الله عز وجل له من هذه الفتنة، ثم دخوله إلى السجن، ثم التعبير، ثم الرؤية التي أراها الله عز وجل للملك. إذا تتبعها وفهم معنى قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء. إذن فيما يتعلق بهذه الرعاية، إن الله عز وجل قد رعى موسى عليه أفضل الصلاة وأتمته أدق وأروع وأحكم وأحفظ رعاية. لفظ اليد أيضا، تلاحظ أنت أنني عم تحرك الآن مر الوجه ونزهنا الله عز وجل عن الجارحة، والعين ونزهنا الله عز وجل عن الجارحة، يأتي لفظ اليد. ماذا يقول الله عز وجل من جملة الآيات؟ قال لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم يقول هنا اليد بمعنى القدرة. هل أنا أقطع بأن اليد بمعنى القدرة؟ أنا بالنسبة لي ما أستطيع أن أقطع، لأن الله عز وجل قال بيدي، قال الله عز وجل بيدي. طبعا أنا ما أريد أن أدخل في حوار مع أولئك الذين قالوا لا يصح أن نؤول بيدي يعني بقدرتي، لأن الحديث كان مع إبليس وأراد الله عز وجل أن يبين له مكانة آدم منه. لما خلقت بيدي، لو كان بقدرتي لكان إبليس قد دخل في هذا المعنى، ذلك أن الله عز وجل خلق إبليس بقدرته، ولكان الجواب وأيضا أنت يا رب خلقتني بقدرتك، إذن بيدي لها معنى. لا معنى معين. ما أريد أن أدخل هنا لأنه عندي أنا نص وجدته في أواخر سورة ياسين ونص لعله ظهر عنه أو ما يساق في هذا الإطار. أنا يمكن أن أقول بيدي ليبين الله عز وجل نسبة آدم إليه لينصاع إبليس لاستجابة لأمر الله عز وجل. أنا أكرمت هذا الخلق لأني خلقته بيدي، إكرام يعني التعبير باليدين يعني العناية والرعاية أيضا. وعندي من الأدلة دليل من الأدلة، أولم يروا أن خلقنا لحظ خلقنا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. إذا قيل بأنه بيدي خصوصية لآدم، إذا قيل هذا الكلام وهذه خصوصية ما تمكن إبليس من الدخول بها، إذن هي خصوصية، إذن هي خارجة عن دائرة القدرة، نقول اسمع ماذا يقول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. عملت أيدينا أنعاما، هي الأنعام، الأنعام خلقها الله عز وجل بأيد، قال بأيدينا جمع، أيدينا جمع حقيقة، بأيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال الله عز وجل: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الأيدي الآن أيدي المخلوقات، أيدي المخلوقات أنا أفهمها، ولذلك قالوا هذا يدخل فيه معنى الحلويات وما عملته، يعني الذي عملته أيديهم، وهذا من نعم الله أن طوع لنا من الفواكه ما يمكن أن نحولها كنسروة أو إلى لون من ألوان الحلويات التي تصنع من الفواكه. إذن ما نريد أن ندخل بهذا، لأن الآن نحن بين يدي عبارات ظاهرها متشابه فقط من أجل هذا. ثم يقول ربنا جل جلاله: والسماوات مطويات بيمينه. هنا يمكن أن أوقف الخيال، لا تتعامل مع الله بالخيال، كيف نطوي طي الخيال، لا ننشر جناح الخيال، لا نأذن الخيال أن يصح ويمرح. نقول: وكلتا يديه يمين. نحن عندنا يمين وشمال، بيمينه وشماله. أما الله عز وجل حينما يذكر اليمين لا يذكر على أنه المقابل كذا، وإنما لها معنى. بيمينه ظاهره متشابه، ننزه الله عز وجل عن معنى مشابه. لأخذنا منه باليمين، باليمين يمكن أن يفهم اللفظ على معنى اليمين، يمكن أن يفهم معنى القوة. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه باليمين. قالوا إن اليد في اللغة تطلق على معاني كثيرة، هذا هو الذي يوسع آفاقنا اللغوية مع تنزيه. إذا أحببت بناء على قواعد التأويل أن تؤول لك ذلك، لكن الأولى والأحكم والأعلم والأسلم لا تؤول. اجتمع لابن حجر منها 25 معنى، نتكلم عن اليد فيها. ابن حجر يقول لليد هذه المعنى ما بين الحقيقة والمجاز، كل المعاني التي ذكرها علماء اللغة لليد كلها إما على الحقيقة وإما على المجاز، منها الجارحة، والجارحة معروفة بنا اليد الجارحة، والملك، نقول هذا في يدي، طبعا في يدي يعني أقدر عليه يعني هو ملكي، والعهد أيضا، والاستسلام حتى يعطوا الجزية عن يدين، والنعمة لك علي يد له عليه يد، والذل أيضا مثل عن يد وهم صاغرون، والطاعة والجماعة يد الله مع الجماعة، وإطلاق اليد الآن وإرادة القدرة استعمال مجازي مشهور. يعني يمكن أن نقول ما خلقت بيدي على معنى القدرة. هل تطلق اليد على القدرة؟ نعم. هل هو استعمال مجازي؟ نعم استعمال مجازي. هل هو شائع ذائع؟ نعم هو ذائع ومشائع. يقال لا يدين لي بكذا، أنا أقول لك لا يدين لي يعني لا قدرة لي عليه، لا يدين لي، لا يد لي عليه، لا يدين لا يد لي عليه. علما الله أن السلف يجوزون المعنى الذي ذهب إليه المتأخرون، يعني يقولون لا مانع السلف من هذا المعنى لكن على سبيل الاحتمال لا على سبيل القطع. والأصل ترى في من يؤول ألا يؤول على سبيل القطع. اللهم إلى الحديث الذي مر معنا، مرض أو مرض عبدي، هذا الآن تأويل على سبيل القطع ما عندنا مشكلة فيه، لأن التأويل جاء عن الله تبارك وتعالى. هنا قال لا على سبيل القطع، لذلك لا يلتزمونه حيث يجوزونه لا يعني أنه قد تبنوه، ثم يقول لأنه التزام من غير دليل. وقد دفعوا ماذا إلى السكوت عن الخوض في تحديد المعاني، معاني هذه الظواهر، واكتفوا بالمعنى الإجمالي المصروف عن الظاهر. العبارة مهمة جدا. السلف اكتفى السلف بالمعنى الإجمالي المصروف عن الظاهر، المعنى الإجمالي المصروف عن الظاهر. الظاهر يوهم مشابهة، أنا المهم صرفت الظاهر عن ظاهره، صرفت النص عن ظاهر المتشابه، ثم وكلت أمر المعنى لله عز وجل. هذا ما يسمى التأويل الإجمالي. في تأويل إجمالي هو التنزيه، وتأويل تفصيلي هو حمل اللفظ على معنى معين. أنا لست مع حمل اللفظ على معنى محدد لأني لست على يقين من هذا المعنى الذي حددته عبر قواعد التأويل واللغة، لكن أنا على يقين من أن الله ليس له مما يدل عليه الظاهر، لأن الظاهر لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. إذا هناك معنى، نعم، سلكه كتاب الله عز وجل ليوصل هذا المعنى لنا بالأسلوب اللغوي الذي اختاره الله تبارك وتعالى. نقل الذهبي، حافظ الذهبي معروف، عن ابن جرير أنه قال في كتاب التفسير في معالم الدين: القول فيما أدرك علمه من الصفات، قال القول فيما أدرك أو أدرك علمه من الصفات إنما هو خبر، يعني أنا حينما يأتيني صفة من صفات الله عز وجل، هذه الصفة إما أن يكون هنا قطعا حصل، إما أن تكون هذه الصفة قد دل عليها الكون، أو لا صلة للكون من حيث الدلالة بها. يعني صفة السمع، صفة السمع لا يدل الكون عليها، الكون يدل على صفة القدرة، لأنه لو القدرة لما كان الكون. أما السمع أمر آخر، لذلك السمع من الصفات الخبرية التي دل عليها النص. كل صفة لا يدل عليها الكون ليست صفة عقلية، الصفة العقلية التي تعقلنا من الكون ثبوتها لله عز وجل، قدرة والإرادة والعلم والحياة، هذه صفات ثابتة بدلالة الكون القطعية وثابتة بدلالة النصوص الشرعية. ولذلك قضية الأخبار الآن، قال إخباره تعالى أنه سميع بصير، الكون لا يدل على صفتين، ما الذي دلنا على صفتين؟ النص القرآني أو أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتمتين. أيضا وأن له يدين، إذا قلنا اليدين القدرة مع تفاصيل جداد الكون على القدرة واضحة، لكن إذا قالوا كما قالوا بأن اليدين ليست قدرة، مع ذلك أن هذا الكون خلق بالقدرة ولا يدل على اليدين وإنما يدل على القدرة. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا جواب لليهود فيما ذهبوا إليه حيث قالوا يد الله مقبوضة، فهنا وأن له وجها، أيضا الوجه صفة بناء على الحمل هذا لا يدل الكون عليها. ويبقى وجه ربك، يمكن أن يكون معنى الذات، وأنه يضحك سبحانه وتعالى. هذه الصفات أو الأفعال التي نسبت لله عز وجل ظاهرها فيه المشابهة، منزه الله عز وجل عن الظاهر، ثم لك الأمر المعنى لله تبارك وتعالى. هل نسبة الضحك لله عز وجل يدل عليها الكون؟ لا يدل عليها الكون. وأنه يضحك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لقي الله وهو يضحك إليه. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا أيضا ما بدلكم على هذا، وقد دلنا خبره صلى الله عليه وسلم عن هذا النزول، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله نفسه ورسوله ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر. التفكير وحده لا يصل إلى هذه الصفات. لو تفكر مليون سنة ما تصل إلى لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه، لأنه هذا ما بدل عليه الكون، ما له علاقة بالكون على الإطلاق. ومن هنا لا نكفر أحدا بجهله، هذا كلام العالم، لا نكفر أحدا بالجهل بها إلا بعد انتهاء إليه، يعني نبلغها ثم بعد ذلك يكون لنا حكم من الأحكام الشرعية المعروفة. لكن ابن بطال هنا وصلنا إلى النهاية وقد أطلنا، لا مانع من هذا للبحث في تشعبات كثيرة، ولعله بتشعباته ينقي الأجواء النفسية ويلغي حركة الخيال في قضية التعامل مع صفات الله تبارك وتعالى. يقول في هذه الآية: أي لما خلقت بيدي، ابن بطان، وهما بيدي صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتين وللجهمية من المعطلة، يعني منهم من نفى صفات الله عز وجل حتى القدرة نفاها، قال ذاته قادرة بلا قدرة وعالمة بلا علم ومريدة بلا إرادة، وقل ما شئت أنت من الصفات. هذا معطل، والثاني مجسم. وأهل السنة والجماعة قد أخذوه لبنا سائغا من بني فرث ودم، هنا فرث هنا دم حقيقة. يقول هنا: ويكفي في الرد على من زعم أنه معنى قدرة، من أول اليدين بالقدرة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة في قول مثبتة ولا قدرة في قول النفاتي، إذ قالوا إنه قادر لذاته، ويدل على أنهما ليستا بمعنى القدرة، أنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق في المدية لتشاركهما في خلق كل منهما بها، ولقال إبليس: وأي فضيلة أو مزية له علي، وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك. فلما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيده. نحن نثبت النص ونقول هناك مزية وهناك معنى دون أن نبصر بها مع تنزيه الله تبارك وتعالى. طبعا بقيت مسألة لعلها تابعة لما قلنا. قال ابن التين في قول صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى الميزان، يدفع تأويل يد هنا بقدرة. وكذا قول صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله القلم فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وقال ابن فورك: قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى: مما عملت ايدينا، الايه التي ذكرتها، مما يعني ذاتنا. فقال الله عز وجل ايدينا هنا. المهم، بخلاف قوله: ما خلقت بيدي، هنا ما حمل على الذات، أما الأنعام حملها على الذات، لأنه سبق للرد أو سيق للرد على إبليس، ولو حمل على الذات لما اتجه الرد. هنا الإشكال الذي وقع في أولئك الذين ذهبوا هذا المذهب هو قضية أن إبليس ما رد، مما يدل على أنه أفحم في الإنكار عليه. ولو كان هناك رد على معنى حمل اليدين على القدرة لكان إبليس أشطر من أن يسكت، ولقال لله عز وجل: ما في فرق بيني وبينه، أنت خلقتني بقدرتك وخلقته أيضا بقدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولمن غاب عنا منا وكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.